بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في باب بيان ذم البدع وسوء منقلب أهلها أو أصحابها، وقد وصلنا إلى الوصف الخامس ونبدأ بإذن الله فيه هذه الليلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وأما أنه يزداد من الله بعدا، فلما روي عن الحسن أنه قال: صاحب البدعة ما يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يخرج من ضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى، وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عد كما تقدم. فكل عمل يعمله على البدعة فكما لو لم يعمله، ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه، والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة. وقد ثبت النقل بأنه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه، وأن البدع تحبط الأعمال وهو ينتحلها. إذن من الأوصاف الذميمة التي وصف بها أهل البدع أنهم باجتهادهم في بدعهم يزدادون من الله بعدا. وهذا الأثر ذكره ابن بطة في الإبانة عن الحسن أن صاحب البدعة ما يزداد والعياذ بالله اجتهادا في بدعته، سواء كانت من بدع الصلوات أو بدع الصيام أو بدع الاعتقادات أو غيرها، إلا ويزداد من الله بعدا. وذلك أنه كما تقدم أن القربى إلى الله عز وجل إنما تشرع بما أذن به وشرعه، وليس بما يحدثه العبد من محدثات يظن أنها مصالح وأنها تحقق له تعبدا وتدينا مقبولا. ولذلك في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هنا ذكر أنه في النقل أنه في ذكر الخوارج أنهم يجتهدون وأنهم يأتون من الصلوات والعبادات والصيام وغيره ما يعد اجتهادا وعملا عظيما، إلا أنهم فيه مبتدعون في اعتقادهم البدعي ومقاصدهم الفاسدة في الغلو وتكفير الصحابة، وفي ظنهم أنهم على الحق وأن ما سواهم على الباطل. وبذلك كفروا وقتلوا. فبين في الحديث هنا أنه يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. إذن هم يقومون بأعمال عظيمة ويجتهدون في الأعمال، إلا أنهم على ضلالة، كما كان مبتدعة أهل الكتاب، فإنهم كانوا يجتهدون في صوامعهم وبيعهم، إلا أنهم على ضلالة وخروج على الصراط المستقيم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باجتهادهم هذا يمرقون من الدين. إذن أثبت لهم كما يقول الشاطبي هنا في أول أمرهم الاجتهاد، وهو العمل الكثير مع الجهد والمشقة من صلاة وصيام وقراءة وغيرها. حتى الجهاد فإنهم كانوا أصحاب شوكة وقتال، وكذلك بقية شؤونهم وعباداتهم، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية تنظر إلى نصله سبق الفرث والدم، نسأل الله العفو والعافية، من سرعة خروجهم ومروقهم من الدين نسأل الله العفو والعافية في اجتهادهم الباطل الفاسد. ولذا فإن الله عز وجل لا يقبل من هذه حاله في بدعته وضلاله وخروجه عن الصراط المستقيم. قال الشاطبي هنا، وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا يقبل منهم عمل كما سبق، لا ظاهر ولا باطن ولا نفل ولا فرض، هذا على أحد القولين التي سبق ذكرها، وذكر من هم الذين لا تقبل منهم على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. ثم ذكر هنا العلة في ذلك في اجتهادهم، هو أن هؤلاء لديهم من معاندة ومشاقة الشارع في أمره بلزوم الشريعة، وذلك أنهم معاندون بابتداعهم للشارع، فإن الشارع أذن ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهم معاندون له في هذا الأصل، وكذلك هم مضاهون للشريعة، إذ أن الله عز وجل وضع حدودا وشروطا وأركانا وهيئات زمانية ومكانية وعددية وغير ذلك للشريعة، وهؤلاء يخرجون عن ذلك بأوجه من المفارقات التي يزيدون فيها على ما شرع الله عز وجل، فيضعوا حدودا وشروطا وأزمنة وأوقاتا وكذلك أماكن وغير ذلك، كل ذلك يضاهئون فيه ما شرع الله عز وجل، فهم معاندون للشارع ومضاهون للشريعة، مشاقون لله ومعاندون لشرعه. فهذا العناد الذي في قلوبهم بخروجهم عن المشروع وبخروجهم على الشارع فيما أمر بلزومه، بذلك يفسد صلتهم بالشريعة وبالاتباع، وفي مقصود الشارع أن يخرجوا من دواعي أهوائهم وأنفسهم، أليس كذلك؟ فإن الله أراد من العبد، أراد منا أن نخرج من دواعي أهوائنا إلى أمره ونهيه، فنعبده سبحانه وتعالى وفق ما أمر وكيف ما أراد سبحانه وتعالى. ولذلك فرض الشرائع بالهيئات والكيفيات المعروفة، وأمر بلزومها وعدم الخروج عليها، ولذا هؤلاء يخرجون على ذلك سواء من جهة الاعتقادات أو من جهة الأعمال. ثم قال هم كذلك أظهروا الفساد في أصل الشريعة وفي أصل الدين، وهذا الفساد الذي أدخلوه على الناس في أديانهم سواء في الفروع أو الاعتقادات، فإنهم بذلك بدلوا الشريعة، فهذا فساد عظيم. ولذلك هنا نلحظ أن خطر أهل البدع يعود إلى إفسادهم للضروري الأول من الضرورات الخمسة، وهو الدين، كما أن فساد قاتل النفس يعود على النفس، وكذلك الفساد الذي يحصل لشارب الخمر يعود على العقل، وكذلك الفساد الذي يعود على فاعل الفواحش من الزنا وغيره يعود على العرض. أما أهل البدع ففسادهم يعود على فساد الدين نسأل الله العفو والعافية، وذلك أنهم يفسدون أديان الناس وشريعتهم. ولذلك هنا هم يظنون أنهم يتقربون وفي الحقيقة هم يبتعدون من الله عز وجل، لأن القربة كما يقول الشاطبي هنا لا تكون إلا بما شرع، على الوجه الذي شرع، فلا عبادة وقربة إلا بما أذن الله به وشرعه. ولذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الحقيقة أن الله عز وجل يريد من المكلف أن يعبده وفق ما شرع، على ما شرع سبحانه وتعالى. ما الذي يفعله هذا المبتدع؟ يأتي بدين خلاف ما شرع الله عز وجل ويظن أنه يقربه إلى الله عز وجل، ومن هنا يفسد الضروري الأول وهو الدين، فيبدل أديان الناس بأن يشرع لهم خلاف ما شرع الله عز وجل. قال هنا وأن البدع تحبط الأعمال، إذن هي من هذا الوجه مفسدة ومحبطة للأعمال على ما سبق تفصيله، سواء من جهة الأعمال المتصلة بها أو إذا كانت من البدع المكفرة فإنها تحبط كامل العمل. إيه نعم. قال رحمه الله: وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام فلأنها تقتضي التفرق شيعة، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسب ما تقدم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. إذن الوجه السادس من أوصاف وأحوال أهل البدع أنهم بابتداعهم في الدين يلقى بهم العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، وذلك لأن ما فعلوه سبب للافتراق، فإنهم تركوا ما به تجتمع كلمة أهل الإسلام وخرجوا إلى ما به يحصل افتراق أهل الإسلام، ولذلك حالهم أنهم أصل في الافتراق وتفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء، وذلك بتحزبهم على أصول يخالفون فيها الأصول الشرعية يحدثونها من أنفسهم سواء في باب الاعتقادات أو الأعمال، ثم يجتمعون عليها فينابذوا بها أهل الإسلام فيخرج بها عن أصل اجتماع الدين، ويخرج بها عن أصل جماعة المسلمين، وبذلك تحدث الفرقة والعداوة، وهذا أصل مهم وعظيم. إذ الذي أمر الله به وأرسل من أجله رسله أن يقيموا الدين وأن لا يتفرقوا وأن يجتمعوا على الإسلام والدين الحق، ولذلك نحن أمرنا أن نجتمع ونهينا عن أن نفترق، وأمرنا أن نجمع الدين وألا نفرق الدين، وأمرنا كذلك بأن نعمل على إقامته وعدم تركه أو ترك بعضه، وهم خالفوا هذه الأصول الثلاثة. إذن أمر خطير جدا إذا تأمله طالب العلم فإنه يظهر له خطورة الإحداث في الدين والابتداع في الدين. وذلك أن ما من بدعة يحدثها صاحبها إلا وهو يتحزب عليها ويجعلها أصلا، ثم يدعو غيره إليها. إذن بإقامته لهذه البدعة الاعتقادية أو العملية وتحزبه إليها وجمع الناس عليها يكون خالف ما شرع الله، فترك في مقابل ذلك سنة، أليس كذلك؟ وبهذا يعد تاركا لسنة مقيما لأصل مخالف. ومن دعاه للاجتماع معه قطعا لزم أنه خرج على جماعة المسلمين واجتمع إليه. فقس على هذا لو أن صاحب بدعة ثالث فعل ذلك، وصاحب بدعة رابع فعل ذلك، وصاحب بدعة خامسة، ما الذي سيحصل؟ تفرقوا وتفرق الدين، وتحزب كل منهم إلى ما رآه دينا. وعليه هل سيوالي أم يعادي؟ سيوالي من وافقه ويعادي من خالفه. وبذلك تظهر العداوة والبغضاء. وإذا ظهرت العداوة والبغضاء استحل كل منهم عرض الآخر. فإذا استحل كل منهم عرض الآخر بدأ استحلال الدماء وما يترتب على ذلك من ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهلك بعضهم بعضا. وتلك هي الحالقة، هي التي تقضي على الدين وعلى أهله، بأن يصبح كل منهم يقتل الآخر تدينا، لأنه يرى أنه صاحب الحق والآخر صاحب الباطل، وكل منهم ينتسب إلى الإسلام. إذن هنا هذا الوصف الخطير من أوصاف وحقيقة أهل البدع، أن هذا حقيقة حالهم وواقعه، أنهم يفرقون الدين ويجتمعون على الأصول التي يبنونها، ثم يخرجون على جماعة المسلمين، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى استحلال دماء المسلمين. الشاطبي هنا ذكر أن هذا الحال هو ما حذر منه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإن الله عز وجل أنزل البينات وأنزل الرسالة الخاتمة وشرع الدين وبينه وأوضحه، فلما قام الدين وبين وظهر أمره وأقامه أهل الصدر الأول، فلا يمكن أن يتغير هذا الحال إلا بظهور دين آخر، ولا يكون هذا إلا بالإحداث في الدين، وهو حال أهل البدع. إذن حال أهل البدع أنهم يقومون على الخروج على الدين، ومن ثم الخروج على أهل الدين، ومن ثم العداوة والبغضاء. فهذا الأصل الذي يهدمونه يعد عند أهل الإسلام الأصل السادس، وهو أصل الاجتماع، أليس كذلك؟ هذا أصل عظيم مأمور به، كما أن هناك ضرورات خمس وأصول خمسة، هذا يعد أصل سادس، وهو وجوب الاجتماع على الحق، ووجوب اجتماع كلمة أهل الإسلام على الإسلام، وأن يقيموا ذلك وأن يتوالوا فيه ومن أجله، وأن لا يتفرقوا فيه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بلزومه والاجتماع عليه هو الحق، هو السنة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة. ثم أحدثت البدع فأميت بها من السنن ومن الدين، ولذلك هنا ما من صاحب بدعة إلا وهو تارك لما يقابلها من السنة ومصادم بما أظهر من بدعته ما ثبت بالسنة خلاف مقصوده. ولذلك سيأتي الأمثلة. ثم قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن أصل أهل البدع التفرق في الدين وأن يكونوا شيعا. ولذلك سيذكر الشاطبي من واقع حالهم وتاريخهم ما يدل على ذلك، إلى أن قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن لا شك أن من أحدث ما أحدث من البدع وخرج بها عن أصول أهل الإسلام وعن جماعة أهل الإسلام ونابذ فيها أهل السنة، لا شك أنه ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شيء مما أحدث، بل هو خارج عنها منابذ لها، إذ لو كان على السنة لما خرج إلى هذا الأصل المخالف المنابذ فيه لما ثبت بالكتاب والسنة خلافه. فبناء على هذا كان هذا الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح، وسيأتي للشاطبي معه أبواب مستقلة إن شاء الله، وهي حديث الافتراق: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. إذن هذا حال أهل البدع والأهواء، أن الأصل الذي اجتمعوا عليه أنهم أهل فرقة وخلاف وشر. وهذا الافتراق الذي هم عليه يقوم على ثلاثة أمور: الأمر الأول الافتراق في الدين، والثاني الخروج على جماعة المسلمين، والثالث إلقاء العداوة والبغضاء بمنابذة أهل الإسلام، سواء بتضليلهم أو ما هو أخطر بعد ذلك، وهو استحلال دمائهم وأعراضهم. ولذلك قال الشاطبي هنا: وهذه الشواهد تدل على واقع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله في أول المجموع تكلم على هذا الأصل، وبين أن هذه الحقيقة هي أنهم بتركهم الحق وخروجهم عنه تقع العداوة والبغضاء، لأن حقيقة السلامة هي بإقامة الدين كامل، وحقيقة الافتراق بترك بعض الدين. ولا تجد أهل بدعة إلا وهم يقيمون بعض الدين يتركون بعضه، ولذلك ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فكل من ترك من الحق وخرج إلى بدعة لا بد أن يصحب ذلك عداوة وبغضاء، لأنه لا يمكن أن تنزع العداوة والبغضاء إلا بأن يقيم أن يقام الدين كله، وإلا ستكون العداوة والبغضاء. ولذلك ذكر الشاطبي هنا مثالا تطبيقيا على هذا الأصل العظيم الذي ذكر في أوصاف أهل البدع. اقرأ. قال رحمه الله: وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، كما أخبر عنه الحديث الصحيح. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم وقرب من الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا، حسب ما بينه أهل الأخبار. إذن الشاهد المثال الشاهد التطبيقي هو مثال الخوارج، فإنها أول مارقة مرقت وخرجت، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في وصفهم هنا هو ما نحن في شأنه من تحقيق حقيقة أن هذا هو حقيقة وصفهم، وهو أنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. سبحان الله، الأصل في شوكة أهل الإسلام أن تكون ضد من يا شيخ؟ ضد الكفار، ضد من خالفهم من الذين كفروا. العجيب أن هؤلاء تعود شوكتهم في من؟ في أهل الإسلام، ويسلم منها الكفار بنص الحديث، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم في حقيقة أمرهم دخلوا في الإسلام وخرجوا من الوثنية، أليس كذلك؟ وإذا بهم يعودون ليقاتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الأوثان. وليس المجال الآن لقصصهم وتاريخهم وكيف كانوا يتعاملون مع أهل الذمة وغيرهم، وكيف كانوا يتعاملون مع أصحاب النبي، وكيف كانوا يتعاملون مع المؤمنين، لكن هذا واقع تطبيقي في حال من؟ في حال فرقة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها مارقة وخارجة على المسلمين في حين فرقة واختلاف. ولذلك ما حصل ضعف للمسلمين ولحظة افتراق أو ضعف لأهل الإسلام والسنة إلا وتمرق هذه المارقة وتكون شوكة في صدور أهل الإسلام. ولذلك هذا الحديث المتفق عليه في وصف الخوارج أنهم صاروا فرقة، أول فرقة مارقة، ثم أنهم نابذوا أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، ثم تحزبوا، ومعنى ذلك أنهم جعلوا لهم ولاية وشوكة وحزب وطائفة يفيئون إليها ويجتمعون عليها، ويعدوا من خالفهم مناوئا لهم. فلذلك خرجوا إلى حروراء وجمعوا كلمتهم على مقدم فيهم، ثم بعد ذلك قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص في الخوارج؟ هذا ليس خاص بالخوارج، بل هو عام في كل من خرج إلى أصل اجتمع عليه، خالف به أصل من أصول أهل السنة، ثم اجتمع عليه ونابذ، فإنه لا بد حينئذ أن يخرج عن جماعة المسلمين. ولذلك القرآنيون يجتمعون إلى أصل ويتحزبون عليه، الشيعة يجتمعون إلى أصول ويسمونها، أليس كذلك؟ ولهم أئمتهم الاثنى عشر ويرون أن لهم البيعة دون غيرهم ويجتمعون عليهم ويرون أن فيهم الوصاية وأنهم معصومون، ثم يرون أن ما معهم من القرآن هو الحق وأن ما لدى غيرهم باطل وأن ما معهم من السنة هي الحق وما مع غيرهم هو باطل، فلهم أسانيدهم ولهم متونهم ولهم علمهم ولهم أصولهم ومراجعهم، ثم ينابذون غيرهم ويقاتلونه، وهم على درجات، إما من يقاتل على أن هؤلاء كفار فيستحل دماءهم وأعراضهم، ومنهم من هم دون ذلك، وكذلك الخوارج يقاتلون ويجتمعون ويرون أن لهم أصولا يجتمعون عليها، وكذلك الباطنية من الحشاشين والقرامطة والإسماعيلية بهرة وغيرهم من طوائف الباطنية، وكذلك طوائف أهل البدع من شرك القبور وغيرهم من أرباب الأولياء والطوائف كالتيجانية وغيرها، وقس على هذا بقية الطوائف فإنهم يجتمعون على أصولهم وينابذون بها غيرهم ويخرجون عن جماعة المسلمين ويرون أن من سواهم ليس بإمام ولا مقدم ولا كتبهم علم ولا علمهم صحيح، ومن ثم خرجوا على الدين الصحيح إلى بدع أصلوها، وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى اجتماع صنعوه، ثم والوا على ذلك وعادوا على ذلك، ثم منهم من قاتل ومنهم من لم يقاتل، لكن هذا أصل في الافتراق، هذا أصل في الافتراق. العجيب سبحان الله أن هؤلاء حينما أصلوا هذا الأصل الفاسد انقلب عليهم فأصبحوا أسرع الناس افتراقا، بمعنى هم إذا اختلفوا ما الذي يحصل بينهم؟ نفس القاعدة، يخرج منهم من يخرج عليهم، مثلا يخرج على الخوارج من الخوارج فيؤصل أصلا يخرج به عن فرقة الخوارج، ثم يجتمع عليه معه غيره، ثم يخرج به على طائفته، وحينئذ تفترق الخوارج على طوائف وفرق ويحصل بينهم من الاقتتال واستحلال الدماء الشيء العجيب، ثم يحصل ذلك في بقية الطوائف، فالباطنية ليست طائفة واحدة والشيعة ليست طائفة واحدة وكذلك بقية الطوائف، وأصحاب الطرق البدعية من طوائف الباطنية أرباب القبور ليسوا طائفة واحدة ولا طريقة واحدة. إذن هذا الأصل الذي خرجوا إليه عاد عليهم بأصل الفساد، وحينئذ أصبحت فرقا وطوائف وأحزاب وتيارات ومناهج وطرائق للاستدلال يضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، بل يكفر بعضهم بعضا، وتجد أرحم الناس بهم في بعضهم البعض من أهل السنة، فأهل السنة أعدل الطوائف في الحكم بينهم هم فضلا في الحكم بيننا وبينهم، ولذلك هذا حالهم وهذا تاريخهم. ثم ذكر الشاطبي عليه رحمة الله هنا ملحظ عظيم النفع وهو تاريخي من جهة التاريخ ودراسة التاريخ، يقول فإن هؤلاء إذا قرب منهم من قرب من الولاة والملوك فإنه يستعدي هؤلاء على مخالفيه، بمعنى ما من طائفة تصل إلى خليفة المسلمين مثلا كما في عهد المأمون، فإنه لما أحاط به المعتزلة واقتربوا منه وتأثر بهم، فإنه حينئذ امتحن أهل السنة بهم، كما ابتدع هذه البدعة أحمد بن أبي دؤاد، فإنه هو الذي ابتدع بدعة امتحان الناس في عقائدهم، فإنه بدأ بهذه البدعة ليمتحن الناس، فمن خالفهم ينكل به. إذن ما الذي سيحصل؟ سيحصل حينئذ شر عظيم، وهو أن كل صاحب بدعة يجتهد في أن يكون بطانة لدى ولاة الأمر، فحينئذ إذا عمل على ذلك فإنه يعمل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل نشر بدعته والبطش بمخالفيه، وليس من أجل إقامة الدين الذي شرعه الله عز وجل. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، كما حصل في البرامكة وكما حصل غيرهم من أبي دؤاد وعمرو بن عبيد وواصل وغيرهم من طوائف البدع، وكذلك في بقية تاريخ المسلمين نجد صور من صور الضلال، وكما فعلت الشيعة الباطنية الذين كانوا عبيديون وهم يسمون أنفسهم بالفاطميين، فإنهم لما وصلوا بطشوا بأئمة الإسلام والسنة. إذن هذا حالهم عبر التاريخ، أنهم شوكة تعود على السنة وأهلها ومعاداتهم وامتحان الناس في عقائدهم، نسأل الله العفو والعافية. إذن أهل البدع وأهل الضلال هم تفرقة للدين وتفرقة لجماعة المسلمين، وهم عداوة وبغضاء واستحلال للدماء والأعراض، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع أهل الشريعة، ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبون على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن عثمان لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة قبح الله ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة. انتهى سمرة حسن الله عليك. قال: انتهى، بل قبح الله عمرو بن عبيد. إذن لاحظوا الآن، نسأل الله العفو والعافية، كيف تصل البدع بأهلها إلى هذا الحال العظيم الشنيع الذي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل بعمرو بن عبيد وهو رأس في الضلالة ومقدم في البدعة الاعتزال ومن رؤوس المعتزلة، وهو المؤسس الثاني للاعتزال بعد واصل بن عطاء والمتوفى سنة 131، وعمرو بن عبيد هذا توفي 142، وقد زوجه واصل أخته، فتواصلوا اجتمعوا على هذا الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ماذا يقول حينما يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسبهم ويذمهم، بل يقول: عثمان ليس على السنة، صلى الله العفو والعافية. ويقول: لو شهد عنده علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير ما قبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم عنده ليس على السنة، ضلال، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم أصلوا لهم أصولا خمسة فاعتبروها هي الأصل، ومن خالفهم فيها بتقديم عقولهم ومن يسمونه التوحيد ويسمون المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف وغير ذلك من أصولهم، لما اجتمعوا عليها وما هم فيها اعتبروا من خالفه خارج عن الأصول الخمسة. إذن هم عادوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتضليل والتفسيق والتكفير، فكيف بمن هو دونهم؟ حتى في الفروع، في قبول السكتة في الصلاة سكتتين، السكتة بعد متى؟ السكتة الأولى قبل الفاتحة والثانية بعد السورة. فبناء على هذا حتى في السنن الفرعية لا يعدون ذلك سنة، لأنه إذا روي عنهم لا يعتبرونه، وإذا كان لهم أصل وهو عدم قبول خبر الآحاد لا يعدونه حينئذ أصلا. وإذا كان يخالف العقول لأن العقول لا تستوعبه لا يعتبرونه دينا. وعند غيرهم من الطوائف إذا لم يأتي عن طريق مقدميهم ممن يسمونهم الأئمة لا يعتبرونه دينا. وعند غيرهم إذا لم يروى في كتابهم الذي يعدونه أصح من صحيح البخاري لا يعتبرونه دينا. وعند غيرهم إذا لم يأتي عن طريق الأئمة الذين يقدمونهم لا يعتبر دينا. إذن لاحظ، أصبح الدين ما جاء من طريقهم ومن طريق أئمتهم وعلمهم، وما كان غير ذلك لم يعدوه دينا. وبهذا سيخرجون عن العلم الصحيح وعلى الدين الصحيح وعلى الحق وعلى السنة وعلى جماعة المسلمين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأون في ذمهم. ولذلك ذكر الشاطبي هنا أنه من شأنهم أنهم يثبطون الناس عن اتباع الشريعة ويذمون حملة الشريعة. وسبحان الله، ما تقرأ في كتبهم إلا وهذا الوصف ظاهر. فإنهم يقول بعضهم دينكم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وديننا ها؟ ليس فيه حدثنا وأخبرنا، وإنما فيه فيه إلهام وكشف ووجد ينزل إليهم فلا يحتاجون إلى. وذلك يحدث حدثني قلبي عن ربي، وأنتم حدثني فلان عن فلان عن فلان. ميت عن ميت، ها؟ ميت عن ميت، ميت عن ميت. وهؤلاء يرون أنهم يأتيهم الإلهام المكاشفة إلى قلوبهم، هذه الباطنية. وأولئك يقول حدثنا الإمام المعصوم، أين هو الإمام المعصوم؟ ومن هو الإمام المعصوم من القرن الثالث وهو دخل السرداب لا يدرى أين هو، وما زال يحدثهم وينبئهم ويرونه في المنامات ويكاشفهم ويخرج إليهم ويأمر وينهى ويحل ويحرم. إذن هذه الطوائف، هذه الفرق الضالة المنحرفة بدرجاتها الغالية في الباطنية والكفر والضلال والانحراف، ومن هم دونهم، أصلهم واحد وهو أنهم يذمون من خالفه، ولكنهم يتفاوتون في الذم والخروج على أئمة الإسلام. ثم ذكر هنا مثل ذلك من هذا النوع ما ذكر عن هذا الضال المضل عمرو بن عبيد قبحه الله كما يقول الشاطبي. إيه نعم، سئل يوما قال رحمه الله: وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، قال الراوي: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لا أبل لك. قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. نسأل الله العفو والعافية. إذن يذم أئمة السنة من حملة الحديث. إيه نعم، قال رحمه الله: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من أفشى لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عن الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا. كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ إذن يقول الشاطبي هنا: فأصل هذا الفساد نبع من أول فرقة خرجت، والتي حذوها بقية الطوائف والفرق، وهم الخوارج، أول مارقة مرقت في الإسلام، ثم هم أول من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعتهم الطوائف، ثم هم أول من قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم بعد ذلك الطوائف، وكذلك هم أول من خرج عن جماعة المسلمين إلى جماعة زعموها وتبعتهم بعد ذلك الطوائف، وهم أول من أغروا العداوة والبغضاء فيما بينهم ومع أهل الحق، فإنهم بهذا الذم وبهذه المقاتلة أظهروا في تاريخ المسلمين ذم وسب سلف هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. ثم تتابع بعد ذلك أقوال أهل الضلال في هذا الباب، وتبع بعضهم بعضا في ذم أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل الحق، فتحزب كل منهم وصاروا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وهنا ذكر الشاطبي: ما واجبنا نحوهم وما واجبهم نحونا؟ واجبنا نحوهم، سيذكر له باب مستقل وهو القيام على أهل البدع، هذا باب سيأتينا إن شاء الله، وهو باب القيام على أهل البدع، يعني ما هي الأحكام المتعلقة بالقيام على أهل البدع، وذكر فيها ما يزيد عن 10 إلى 15 وجها في القيام عليهم، سيأتينا إن شاء الله لها بسط. لكن الذي يهمنا هنا أنه واجبنا يتمثل في العدل معهم والبيان لمن كان لديه منهم شبهة كما فعل ابن عباس، ثم الشدة والغلظة على من استوجب ذلك منهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكذلك بيان ضرورة دعوتهم وكشف حقيقة مقالاتهم وضلالاتهم وبيانها بالعلم الصحيح، ثم ضرورة معرفة الحق وتوضيحه وبيانه للأمة حتى لا يلتبس بباطلهم. ولذلك هذا أمر مهم، وهو بقدر نقص العلم الصحيح ما الذي يحصل؟ يظهر العلم الفاسد، فتمدد العلم الفاسد هو بنقص العلم الصحيح، إذ النفوس لا يمكن أن تخلو من علم، فإذا انحسرت رسالة الإسلام الصحيحة عن الأمم وعن الناس سيعتاضون ويستبدلون بها ماذا؟ الأديان الفاسدة والعقائد الفاسدة والبدعية، وبذلك يضعف حال أهل الحق. وبقدر ما يظهر الحق ويبين وينشر وتشرق شمس الإسلام والسنة على النفوس، بقدر ما ينحسر الباطل وتنكشف الشبهة. ولذلك لما بين ابن عباس تأثروا أو لم يتأثروا؟ رجع منهم من رجع. وكذلك في كل عصر ما ظهرت السنة وانتشرت وقام سوقها وظهر العلم والتجديد إلا وانحسرت البدع وضعف حالها، ومن حصر العلم وضعف أهله وضيق عليهم إلا وانتشرت البدع وظهرت الطوائف الضالة وقويت شوكتها. ولذلك هنا الشاطبي أشار إلى هذا الأمر المهم العظيم، وهو ضرورة أن يقوم أهل الحق بالحق حتى لا تظهر هذه العداوات وهذه البدع، نسأل الله العفو والعافية. وهم مظنة هذه العداوة والكيد، ولذلك هم دائما يكيدون لأهل الحق ويذمونهم ويخرجون عن جماعتهم ويعادونهم، نسأل الله العفو والعافية. إيه نعم. قال رحمه الله: وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما روى أنه عليه السلام قالت قال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة. ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في الصحيح قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، إلى قوله فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، الحديث وقد تقدم. ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فأقول كما قال العبد الصالح. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر، لقوله وإنه سئتى برجال من أمتي، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته، ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا الحديث حديث الموطأ، لقوله فيه فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. إذن الوصف السابع من حال أهل البدع والأوصاف المذمومة فيهم أنهم ممنوعون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية، مطرودون عن حوضه وعن شفاعته لخروجهم عن سنته عليه الصلاة والسلام وعن شريعته، فليسوا له بأولياء، إنما أولياؤه المتقون الذين كانوا هم أولياء سنته المجتمعون عليها، المقيمون لها، الناصرون لها، المعظمون لها ولأصحابها. أما هؤلاء فخارجون عليها، غير معظمين لها، غير معظمين لأصحابها، بل مكفرين ومضللين لسلف هذه الأمة من حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في تاريخهم. إذن ثم ذكر هنا حديث حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة، وهذا الحديث يقول أهل الحديث أنه منكر وضعيف، لكن يشهد لمعناه، أي معنى حديث أنهم يمنعون، الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس الذي ذكره، وهو أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، إلى قوله فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هنا مرتدين هل هي الردة أي الكفر؟ لا، المرتدين هنا ردة الابتداع، أي أنهم مبتدعون خارجون عن سنتك إلى بدع أحدثوها، اجتمعوا عليها وخالفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشاطبي هنا ما يدل على أن هذا المعنى هو المقصود بالحديث، وليس مقصود الحديث الردة اللي هي الخروج عن الإسلام، وذلك أنه قال سيؤتى برجال من أمته، وإذا كانوا مرتدون ليسوا من أمته. وكذلك أنه في الحديث وإن تغفر لهم، فإذا كانوا مرتدين على الشرك أو الكفر فإنه لا يجوز ولا يستغفر لهم ولا يغفر لهم، نسأل الله العفو والعافية، لأنه من مات على الردة والكفر فإنه خالد في النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم بين أن هذا الحال هو ما جاء في حديث الموطأ أنه يقال لهم فسحقا سحقا، أي بعدا بعدا، فهم يطردون ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا على سنته، فليسوا من أتباعه، وهذا من باب الوعيد العظيم لهم، وهذا من باب بداية الحرمان نسأل الله العفو والعافية لمخالفتهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت هذه البدعة من البدعة الكفرية الناقلة عن الإسلام فهذا يكون حالها حال آخر، فإنه يكون هنا أنهم خرجوا وليسوا من أمته كما يسميهم أهل العقائد المنتسبون إلى الإسلام، لأنهم ليسوا على الحقيقة عليه. إذن البدع مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحوز على شفاعته فعليه بسنته عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك أمر الله بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. إذن من أقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وحيه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة وأقام الدين كما أمر الله، فهذا الذي تجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكرم بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر معه ويكون من المجاورين له الذين ينظر الله وجوههم يوم القيامة ويكونون من أتباعه ويكونون معه ويفرحون بصحبته ومرافقته في الجنة للزومهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيمهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حقيقة محبة النبي هي اتباعه وتعظيم سنته ولزوم هديه وإقامة شريعته التي أقامها عليه الصلاة والسلام، واتباع أصحابه ومحبتهم ونصرتهم واتباع علمهم وهديهم، فما كان يومئذ دين هو الذي يجب أن يقام ويجتمع عليه، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون بعدهم دينا. ولذلك هؤلاء خرجوا عن هذا كله، فخرجوا عن الدين وفرقوه، وخرجوا عن جماعة المسلمين وفارقوهم، ثم أغروا العداوة والبغضاء باستحلال دمائهم وأعراضهم ففارقوا، فكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، اعتقدوا عقائد ثم تحزبوا عليها واجتمعوا عليها ونابذوا فيها أهل الحق. فهذه أوصافهم وهذه أحوالهم، نسأل الله العفو والعافية ونقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.